فهذا يسأل ويضرب مثالا، قال: وإن اشتبه طهور بنجس تيمم له ولم يتحرى. قال شيخ الإسلام: إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب. هل هذا من الأدلة التي من الممكن أن يسأل عنها في الاختبار؟ هذا نجعل الشيخ عادل لأنه هو الذي لعله يتولى هذا الجانب، لكن في الواقع هذا لا يسمى دليلا، يعني هذا هو تقرير لشيخ الإسلام بأنه الحكم كذا، الحكم في حال الاشتباه أن يتجنف، هذا لا يعد دليلا. الأدلة هي كتابا وسنة وإجماعا، وأيضا كذلك ما يسمى بالأدلة التي محل اختلاف، يعني كقول الصحابي كالقياس وما شاء القياس وليس محل الخلاف إلا عند الظاهرية، هذه الأدلة، ما هذا هو الواقع يقرر حكما، هذا في الواقع على كل حال باب المثال ليس دليلا. هذا أراد أن يعني يأخذ بيدنا إلى جانب نحن اجتنبناه ولنا منهج في سيرنا، فقال في سؤاله: لماذا يستدل الشافعية في جهر البسملة في الصلوات الجهرية وكيف أرد عليهم؟ نحن في الواقع سرنا في هذا الدرس على منهجية معينة، حرصنا لا يكون هناك نوع من التشعب و يعني تشعب المقال، لأن هذا بعد ذلك يعني يخرج عما نحن فيه، ولذلك كنا في الابتداء نقتصر على مجرد بيان الحكم دون ذكر دليله لتقرير الأحكام وإيضاحها، إيضاح العبارات وإيضاح الصور، أي تنزيل الأحكام على الصور، هذا الذي فقط، وهذا الذي يعني يعد في الابتداء ينبغي أن يقتصر الإنسان عليه حتى لا يتشعب. ثم بعد ذلك كان الانتقال بعد ذلك وهو ربط هذه الأحكام التي سبق تقريرها على المذهبي وهو على مذهب الإمام أحمد دون التعرض للمذاهب الأخرى أن يستدل لها، وهذا الذي الآن نحن في صدده، ولذلك بكل مسألة كل حكم يقرر لا بد من ذكر أدلته، سواء اجتمعت هذه الأدلة أو أصبح كما يقال فيها نوع من القلة، لكن كل حكم لا بد أن يكون له دليل يدل عليه. طبعا لا شك أنه هذا الذي ينبغي أن يعلمه طالب العلم، هذه الأدلة أحيانا تكون منازعة والأقوال يكون مختلف فيها، وللآخرون لعله نوع في الاستدلال يختلف وإن كان الدليل واحدا، فضلا على أن يكون هناك أدلة أخرى، لكن في الواقع الدخول في هذا يعني يقوم في نوع من التشعب كبير، فعند ذلك لا يحسن هذا بالطالب إن لم يتمكن وإن لم يكن ذلك منه، يعني ينبغي أن يكون مثل هذه المرحلة تكون من باب المذاكرة للمنتهين، ويكون ذلك لمن يبحث بنفسه، أما أن تجلس عند شيخ ويبدأ يعرض هذا وذاك ثم يرجح ثم تأخذ بترجيحه، ولعلك تنتقل بعد ذلك إلى حلقة أخرى ويذكر الأقوال ويذكر أدلة ويرجح قولا آخر، فإن لم تكن عندك الملكة العلمية وأصبح عندك ما كما يقال مقدرة على البحث وفهما للأصول وأصول الفقه نعني به، يعني أصبحت عند كل شيخ وعند كل حلقة تكون مع هذا حينا ومع ذلك حينا وتقول نعم والله هذا رأيه صحيح ومناقشته جيدة، إذن هذا هو الراجح، تنتقل بعد ذلك إلى شيخ آخر ويرجح غيره، وبعد ذلك تقول الراجح هنا، يصبح فيها هذا التذبذب، وهذا الذي أحيانا يعني يوقع بعد ذلك في عدم انضباط للفتوى، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى واضحا في هذه المنهجية، ولذلك إذا كان الطالب العلمي كان كبيرا متمكنا ارتفاع كما يقال عن المبتدئين كأبي داود ونحوه من تلاميذه، فيقول لا تقلدني ولا تقلد ابن مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، إذا أصبحت ذلك الأهلية فأنت خذ من تلك المصادر، لا تعتمد على أخذ أنا فقد يكون فيه قصور، ولا تعتمد على كما يقال فهمي أنا فقد يكون فهمي يختلف، وإنما خذ من حيث أخذه، لكن إذا جاءه من دون ذلك من العوام ونحوهم وطلاب العلم المبتدئين فيقول اسأل أبا داود واسأل فلان واسأل فلان، إذن فرق بين هذا وذاك، هذا يحيله إلى من يفتيه والآخر يحيله إلى أخذ العلم من مصادره، ولا شك هذا هو الذي ينبغي في هذه الحال، فالإنسان المبتدئ والعام ونحوه يعطى الحكم وما شابه ذلك، أما إذا كان طالب العلم بإمكانه أن يرجع إلى هذه المصادر وأن يستقل حديثا من مصادرها وأن يفهم كما يقال أقوال العلماء ودلالاته في هذا الباب يكون له نظره في ذلك واجتهاده في هذه المسألة، وهي تكون في مرحلة عليا، ولذلك لا يحسن في الواقع التذبذب، وهذا الذي حرصت بقدر الإمكان أن يكون هذا منهجية في هذا الدرس هو عدم التذبذب، ولذلك في الواقع يعني من تأمل حال العلماء في ذلك وجد هذا الأمر واضحا بينا، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى وله تلاميذه فهل التزموا مذهبه في كل مسألة أو خالفوه؟ بل قبل ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وله تلاميذه الذين هم نشروا مذهبه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، هل التزموا جميع أقواله أو خالفوه؟ في الواقع إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة واستطاع بإمكانه النظر في الأدلة وأصبحت عنده الآلة التي يستطيع أن يميز بينها، عند ذلك يكون له هذا النظر. أما من دون ذلك فهو ينبغي له أن يقتصر على المرحلة التي هو فيها، والله أعلم.